الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا شقيق قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة بن اليماني يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، لكن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب مغلقا. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قال: قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن قبل غد الليلة كما يعلم أن دون غد الليلة. قال: فهبنا وذلك أنني حدثت بحديث ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله. قال: من الباب؟ قال عمر. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر بن غياث ابن غياث أبدا. قلت أجل. فقلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأباطيل، ليس بالأغاليط. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا أن يسأله فسأله. فقال: فسأله من الباب؟ قال عمر. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا مسروقا قال كنا جلوسا عند قال أخبرنا مسروقا قال حدثنا حذيفة قال بين نحن جلوس عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب مغلق. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا لا يغلق أبدا. قلت: نعم، قلت نعم. قلنا أكان بدون نعم. قلت أجل. قلت أجل. قلنا أكان أمير. قلت أجل. قلنا أكان عمر. قلنا لحذيفة. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. كما يعلم أن دون غد ليلة، ذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. فهبنا أن نسأله من الباب. فهبنا أن نسأله من الباب. من الباب؟ من الباب؟ من الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ فقال عمر. بفتح الميم. من الباب؟ من الباب؟ فقال عمر. عندك. أيكم يحفظ وذلك أني فهمنا من الباب فأمرنا مسروقا قال الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريث بن عبد الله بن أبي نمر القاضي عن سعيد بن المسيب ابن حزم له بنت ماذا تعرف عنها؟ لا ما هو له بنت أنا أخطأت زوج هذا السؤال على أبي هريرة متزوج بنت أبي هريرة أحسنت عن أبي موسى الأشعري ما كنيته؟ ما كنيته؟ أحسنت. إلى ما اسمه؟ عبد الله بن قيس. قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حائط من حوائط المدينة، يعني بما نقول نحن مزرعة، لحاجته وخرجت في أثره. فلما دخل الحائط جلست على بابه، وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك. قال أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف يعني بالثلاثة فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر. فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعتها هنا وانفرد عثمان. قول أبي موسى فجعلت أتمنى أخلي يعني أن يأتي ما دام فيها بشره بالجنة يريدها أن يأتي. وتأولت قبورهم قال ابن المسيب يعني أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحجرة وعثمان في البقيع. الشاهد من الحديث إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. هذه القطعة من الحديث هي الشاهد. وأنت تراها كلمة مختصرة وحصل فيها من الزلزلة للأمة نعم ما لا يخفى. كم جلست المؤامرة على عثمان حتى انتهت بقتله؟ قال الحافظ قوله على بلاء معها بلاء يصيبه، هو ما وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صفين، بعد ذا وما بعد ذلك. قال ابن بطال وإنما خص عثمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضا، لأن عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم، مع تنصلهم من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه، ثم هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك من زيادة على قتله. وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خص به الأمور الزائدة على القتل، وهو كذلك، يعني استوى مع عمر أن كليهما قتل ظلما، لكن زاد عثمان وحصلت له فتن، وحصل للمسلمين أيضا كذلك بسبب قتله. نعم.